بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: السؤال التاسع المعارضة، الذي قبله الثامن القلب. ما هو القلب؟ يعني هو أن يجعل المناظرة الخصم الدليل المستدل، الدليل أن يكون هو جعله دليل، لا يجعله دليل عليه، يعني يثبت نقيض حكم المستدل من نفس الدليل. قال رحمه الله تعالى: وهي قسمان، الأول معارضة في الأصل، الثاني ومعارضة في الفرع. قال: وأحسنها المعارضة في الأصل، لأنه لا يحتاج إلى ذكر غير صلاحية ما يذكره للعلة. قال: وأعلم أن ضابط المعارضة هو إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه دليله. هل من نفس الدليل أم من دليل آخر؟ إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه دليله، ظن من دليل آخر. قال: وترد على جميع الأدلة قياسا أو غيره. وهذا الذي ذكر المؤلف المعارضة في القياس. وضابط المعارضة في الأصل أن يبدي المعترض وصفا آخر صالحا للتعليل. كان يقول الشافعي: علة تحريم الربا في البر الطعم، فيعارض الحنبلي بإبداء وصف آخر صالح للتعليل وهو الكيل. ولا يخفى أن هذا النوع من المعارضة مبني على القول بمنع تعدد العلل المستنبطة، وهذا قد تقدم، لأنه على القول بجواز تعددها فلا مانع من أن تكون كلتا العلتين صحيحة. أما العلل المنصوصة فلا خلاف في جواز تعددها، كالبول والنوم لنقض الوضوء، ولا يرد عليها هذا النوع من المعارضة. يعني البول والنوم لنقض الوضوء، يعني علة نقض الوضوء متعدد. فهنا لو قال ينقض الوضوء البول، يقول لا، الذي ينقضه النوم، ما في هنا فائدة للمعارضة في مثل هذا. لكن في المسألة الأولى نعم، الشافعي يقول علة تحريم الربا الطعم، يقول الحنبلي لا، الكيل، لأنها مستنبطة. هل هي منصوصة؟ كون العلة هي الطعم أو الكيل أو الاقتيات؟ استنبط. قال: وأشار إلى هذا في المراقب قوله: وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستنباط خلف يعهد. هذا تقدم هذا البيت في تعدد العلة، فكأن تشير إلى رقم البيت أو إلى رقم الصفحة، تقول تقدم صفحة كذا، تختلف الطبعات بالنسبة لهذا الطبع مختلفة عما عندكم. قال: وهذا النوع المذكور من المعارضة في الفرع إبداء وصف مانع من الحكم في الفرع منتف عن الأصل، كقياس الهبة على البيع في منع الغرر. فيقول المعترض أو فيقال، فيقول المعترض: البيع عقد معاوضة، يعني الآن يأتي من يقول يشترط في البيع، يشترط في الهبة عدم الغرر كما يشترط في البيع، يعني في الهبة يشترط عدم الغرر كما يشترط في البيع. فيقول المعترض: البيع عقد معاوضة، والمعاوضة مكايسة، هكذا. يخل بها الغرر، والهبة محض إحسان لا يخل بها الغرر، فإن لم يحصل شيء لم يتضرر الموهوب له، يعني وهب له شيء حصلت الهبة فبها، ما حصلت ما هو الضرر على الموهوب له؟ في على ضرر، ما هي ضرر. أما البيع إذا باعه شيئا يعني فيه غرر يتضرر، لأنه قد دفع مقابل هذا هذه السلعة مالا. أما الهبة إن جاءت فهي إحسان، إن لم تجئ ما هناك ضرر. قال فكون الهبة محض إحسان، فكون الهبة محض إحسان معارضة في الفرع ليست موجودة في الأصل مانعة من الإلحاق به. وكقول الحنفي يقتل المسلم بالذمي، هذا قول الحنفي يعني قول الجمهور على حديث لا يقتل مسلم ولا يقتل مسلم بكافر. الحنفية أبو حنيفة يقول يقتل الذمي، يقتل المسلم بالذمي، يعني لو قتل المسلم ذميا يقتل به لأن له ذمة. والصحيح أنه لا يقتل، وقد جاءت الآية فصلت من كان له عهد أو كان نعم في التي فيها ومن قتل مؤمنا من كان منكم بينكم بينه ميثاق فدية مسلمة له. قال وكقول الحنفي يقتل المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد العدوان. فيقول المعترض الإسلام في الفرع مانع من القواد، يعني أين الأصل وأين الفرع؟ لا، الإسلام في الفرع مانع من القواد، يعني مسلم لا مسلم قتل مسلم، هذا هو هذا هو الأصل. لا هذا هو الأصل، مسلم قتل ذمي هذا هو الفرق. طيب هل نلحق هذا بهذا؟ مسلم قتل ذمي كمسلم قتل مسلم؟ وقال لا، الإسلام في الفرق الذي هو مسلم قتل ذمي مانع من أي؟ من القواد. قال وذكر المؤلف أن من المعارضة في الفرق فساد الاعتبار المتقدم، وهو واضح، لأنك لو قلت كالحنفي لهم كل لو قلت كالحنفي يمنع السلف في الحيوانات لعدم انضباطها كسائر المختلطات، فللمعترض أن يقول إن في هذا الفرع وصفا مانعا من إلحاقه بالأصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا ورد رباعيا، وهذا النص الموجود في الفرع منتف عن الأصل الذي هو سائر المختلطات. وذكر المؤلف في جواب المعارضة في الأصل أربعة طرق. الأولى أن يبين المستدل أن مثل الحكم المتنازع فيه ثبت بدون ما ذكره المعترض فيستقل به ما ذكره المستدل، ومثال قول الشافعي علة تحريم الربا في البر الطعم، فيعارض الحنفي مثلا بوصف الكيل، فيقول الشافعي إن ملء الكف من البر ينتفي عنه الكيل لقلته، ومنع الربا موجود فيه، فيستقل الطعم بالعلية. والقصد المثال لا مناقشة أدلة الأقوال، يعني معنى هذا أنه لو باعه بر ببر وزاده اشترط أن يزيده الكف، ما حكم هذا الزيادة؟ ربا. طيب هذا الذي هو من الكفين طعم أو ليس بطعم؟ طيب إذا قال كيف قال ملء الكف أو ملء الكفين، لو كان الوصف هو الكيل ما سيكون ربا. قال الثاني أن يبين المستدل إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق، فإن في الحديث من أعتك شركا له في عبد الحديث، فيقول المستدل الأمة كالعبد في سراية العتق الواردة في الحديث بجامع الرق، يريد أن يقيس الأمة على من؟ العبد. فيقول المعترض إن في الأصل وصفا مانعا من إلحاق الفرع به وهو الذكورة، يعني أنت تريد تلحق أنثى بذكر، طيب هذا الوصف الذي هو الذكورة مانع من إلحاق الأمة. قال لأن عتق الذكر تلزمه مصالح كالشهادة والجهاد وجميع المناصب المختصة بالرجال لا توجد في الفرع الذي هو الأمة، فيجيب المستدل عن هذا الاعتراض بأن الذكورة لا توجد بالنسبة إلى الإثم. فيها هنا كأن فيها تقديم أو تأخير. فيجيب المستدل عن هذا الاعتراض بأن الذكورة والأنوثة لا توجد بالنسبة إلى الإثم. بعدها وصفان طردية لا يترتب عليهما شيء من أحكام الإثم كما تقدم إيضاحه. يعني نعم من جهة المصالح هذا شيء معلوم أن المصلحة المتحققة من إثم العبد مصالح أكثر من الأمن، لكن هل جاء الدليل في الإثم بذكر يعني بربط الإثم بهذا؟ لا. حتى الذكورة والأنوثة لم يأتي يعني إثم رقبة هذا إثم رقبة أو إثم لم يأتي تقييد ذلك بالذكورة والأنوثة. يعني من أعتق ذكرا هكذا هكذا من أعتق ذكرا عبدا ذكرا. قال ثالثا أن يبين أن العلة ثابتة بنص أو إيماء وتنبيه. ومثاله في الإيماء والتنبيه قول الشافعي العلة في تحريم الربا في البر الطعم، فيعرضه المالكي بالاقتيات والادخار. فيقول الشافعي إن كون الطعم هو العلة إن كون الطعم هو العلة تثبت من مسلك الإيماء والتنبيه. في حديث معمر بن عبد الله في صحيح مسلم قال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل الحديث. فترتيب اشتراط المثلية على وصف الطعم يدل بمسلك الإيماء والتنبيه على أن العلة الطعم، يعني وما هو نص وإنما بالإيماء والتنبيه. والقصد المثال لمناقشة الأقوال على مناقشة أدلة الأقوال. ومثاله في النص يعني أن يكون العلة ثابتة بالنص أن يقول الحنبلي علة الربا في البر الكيل، فيعارضه المالكي بوصف الاقتيات والادخار. فيقول الحنبلي إن كون العلة الكيل ثبت بالنص. ففي حديث حيان بن عبيد الله عند الحاكم عن أبي سعيد بعد أن ذكر الستة منصوص على تحريم الربا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذلك كل ما يكال أو يوزن. وفي الصحيحين بعد ذكر الربويات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذلك الميزان. بعد ذكر الكيل في الحديث ومن قول ابن عباس أو في الحديث مرفوع وقالت ميزان مثل ذلك. ها؟ ابن عباس. وقالت ميزان مثل ذلك. يعني يكون إذا كان إلى النبي. وكذلك الميزان. قال الرابع أن يبين رجحان ما ذكره على ما أبداه المعترض. ومثال قول المالكي والحنفي إن علة كفارة الجماع في نهار رمضان انتهاك حرمة رمضان فتجب في الأكل والشرب كالجماع. يعني هل يقاس من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان على من جامع في الكفارة؟ ماذا يقول المالكية والحنفية؟ يقاس فعليه كفارة. قال فيعارضه الحنبلي والشافعي بخصوص وصف الجماع. ما هي العلة في الكفارة؟ الجماع وليس انتهاك الحرمة. وصف الجماع الذي رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه حكم الكفارة. فيجيب المالكي والحنفي بأن الوصف المتعدي إلى غيره أرجح من الوصف الذي لم يتعدى إلى غيره، لأن التعدية من المرجحات، وكون العلة هي انتهاك حرمة رمضان يتعدى بها الحكم من الجماع إلى الأكل والشرب. يعني تستطيع أن تقول هذا جامع في نهار رمضان انتهاك حرمة رمضان، وهذا أكل وشرب متعمدا انتهاك حرمة رمضان. أيوة الانتهاك موجود، فهذا يقول إلا متعدية، لكن جماع متعدية كيف متعدية؟ تتعدى إلى أكل وشرب، يعني أكل وشرب عليك الكفارة، يقول لأنك جامع مفهوم لا. يعني هم يقولون يعني هؤلاء يقولون العلة هي الانتهاك، هؤلاء يقول لا العلة الجماع، الذين قالوا الانتهاك نحن قلنا هي العلة لأنها متعدية، كما أن الجماع انتهاك كذلك الأكل والشرب انتهاك. قال فيعارضه الحنبلي والشافعي بخصوص وصف الجماع الذي رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه حكم الكفار، فيجيب المالكي والحنفي بأن الوصف المتعدي إلى غيره أرجح. ما هو الوصف؟ ألا إلا أرجح من الوصف الذي لم يتعدى إلى غيره، لأن التعدية من المرجحات، وكون العلة هي انتهاك حرمة رمضان يتعدى بها حكم لها الحكم من الجماع إلى الأكل والشرب، انتهت يقال انتهت، فتجب الكفارة في الجميع. وكون العلة خصوص الجماع تكون به قاصرة على محلها فلا يتعدى حكمها إلى شيء، والقصد المثال لا مناقشة أدلة الأقوال. ورد قوم القدح بالمعارضة بدعوى أن القدح هدم والمعارضة بناء، والتحقيق خلافه لأنها هدم للدليل. نعم، يعني المعارضة مع أنه يعني الخصم يبني، صح الخصم يبني لكنه يهدم. أنا قولهم المعارضة بناء، من أين جاءت بناء؟ يقول القدح هدم والمعارضة بناء. لا، من حيث أنه يثبت حكم خلاف حكم من؟ الخصم، فهذا من جهة الجهة، لكنها هدم المعارضة لأنه يهدم. دلته إما الدليل الذي استدل به الخصم أو الحكم الذي أثبته. قال والتحقيق خلافه لأنها ما هي؟ المعارضة، هدم للدليل، وهي من القوادح. إذن هي من القوادح التي هي المعارضة، هي من القوادح في القياس. قال السؤال العاشر عدم التأثير، أي عدم تأثير الوصف في الحكم، وضابطه أن يذكر في الدليل ما يستغنى عنه. وهو عند الأصوليين ثلاثة أقسام، الأول وهو المسمى بعدم التأثير في الوصف، وضابطه أن يكون الوصف طرديا لا مناسبة فيه أصلا، كقول الحنفي في صلاة الصبح مثلا صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب. يعني هل يجوز أن نقدم أذان صلاة الصبح على الوقت؟ هذه مسألة مذكورة فيه، يعني يقولون لا يجوز، هكذا يقولون، مع أن المسألة فيها تفصيل. لا يجوز تقديم الأذان على وقته في جميع الصلوات إلا صلاة الصبح. هل يعنون به الأذان الثاني أم يعنون به الأذان الأول؟ لأن الكلام يعني لا، الكلام كأنه عام، لا يقدم أذان على وقت الصلاة إلا يقول إلا أذان الصبح، استثناء أهل من أذان الصبح، يقول بالإجماع. الظاهر أنهم يقصدون الأذان الأول، لأن هل توجد صلاة لها أذان قبل وقتها؟ لا، فهذا أذان معتبر، يعني أذان معتبر الأذان الأول. نعم، ولهذا فهم بعضهم من هذا الكلام أنه يجوز أن يقدم أذان الصبح، لأن صلاة تحتاج إلى مراعاة، إلى تأخير، إلى، فلهذا كثير يعني في كثير من البلدان يقدمون على وقته اعتمادا على هذا النص عند الفقهاء. والظاهر أن المقصود به الأذان الأول، أن لها أذانين صلاة الصبح، لكن هل هذه علة أنها ما تقصر صلاة الصبح لأن أذانها يتقدم؟ هذا لا مناسبة أصلا ولا تأثير لهذا. قال وضابطه أن يكون الوصف طرديا لا مناسبة فيه أصلا، كقول الحنفي في صلاة الصبح مثلا صلاة لا تقصر، ما هي العلة؟ قال فلا يقدم أذانه على الوقت كالمغرب، فعدم القصر طردي في تقديم الأذان. وحاصل هذا القسم إنكار علة الوصف بكونه طرديا، إذن عدم التأثير، ما يؤثر هذا الوصف في الحكم. الثاني وهو المسمى بعدم التأثير في الأصل، وضابطه إبداء المعترض علة لحكم الأصل غير علة المستدل، بشرط كون المعترض يعني كما ترى بعض القواعد هي تتداخل، بشرط كون المعترض يرى منع تعدد العلة لحكم واحد. أما إذا كان يرى جواز التعدد فلا يقدح في هذا القسم. مثال أن يقال في بيع الغائب بيع غير مرئي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء. فيقول المعترض لا أثر لكونه غير مرئي في الأصل، فإن العجز عن التسليم كاف في عدم الصحة، وعدمها واقع مع الرؤية. وهذا النوع من هذا القادح الذي وعدم التأثير يتداخل مع المعارضة في الأصل كما تقدم، فمثل المعارضة. قال الثالث وهو المسمى بعدم التأثير في الحكم، هذا تابع لماذا؟ عدم التأثير. وقال هو ثلاثة أقسام: عدم التأثير في الوصف، عدم التأثير في الأصل الذي هو العلة التي تكون في الأصل، عدم التأثير في الحكم. قال وأضربه ثلاثة: الأول ألا يكون لذكره فائدة أصلا، كقول الحنفي في المرتدين مشركون أتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي، ودار الحرب عندهم لا أثر لذكرها في الأصل ولا في الفرع، لأن من أوجب الضمان ومن نفاه لم يفرق أحد منهم بين دار الحرب وغيرها، وهذا راجع إلى القسم الأول وهو كون الوصف ضرديا. فالمعترض يطالب المستدل بتأثير كون الائتلاف في دار حرب، والذي على المحققون فساد العلة بذلك، وذهب بعضهم إلى صحة التمسك به ولا يخفى ضعفه، إذن هذا ضعيف. الثاني أن يكون لذكرها فائدة ضرورية، كقول معتبر العدد في الاستجمار بالأحجار، يعني لماذا يستجمر بثلاثة أحجار أو يقطع على وتر، فالعبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد قياسا على رمي الجمار. فقوله لم تتقدم معصية عديم التأثير في الأصل والفرع، لكنه مضطر إلى ذكره ليحترز به عن الرجم، لأنه عبادة متعلقة بالأحجار ولم يعتبر فيها العدد. أيش الرجم؟ المزان. هل يعتبر فيها العدد؟ لا. يعني قال إذن يستجمر كم يستجمر؟ ثلاثة أحجار أو يقطع على وتر. فماذا يقول؟ اعتبر فيها العدد قياسا على رمي الجمار، لكن لم تتقدمها معصية. لماذا قال لم تتقدم معصية؟ ليحترز عن رجم الزاني الذي تتقدمه معصية، فإنها لا تحدد بعدد، ما يقال خذوا هذه 200 حجر ارجموا بها قتلتموه ولا الله افتح عليه، ما في تحديد. ربما يموت يعني بعضهم بكذا من العدد وبعضهم بأكثر وما يشترط. قال الثالث أن يكون لذكرها فائدة غير ضرورية، كأن يقول الجمعة صلاة مفروضة فلا تفتقر في إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم كالظهر. فقوله مفروضة لو حذف لما ضر يعني هذا الوصف، لكنه ذكر لفائدة تقريب الفرع من الأصل بتقوية الشبه بينهما، إذ الفرض بالفرض أشبه منه بغيره، ومنع قوم الرد ما ذكر لفائدة فائدة وله اتجاه تنبيها. قال اعلم أن التأثير في هذا المبحث يراد به معنى أعم من معناه المقابل للملائم والغريب. الثاني اعلم أنه يشترط في القدح بعدم التأثير أن يكون القياس قياس علة، فلا يقدح به في قياس الشبه ولا في الطرد على القول باعتباره، واشترط فيه أيضا أن تكون العلة مستنبطة. إذن هذا شرط في هذا القادح الذي هو عدم التأثير، أن يكون قياس إلا أن يكون قياس نعم أن يكون قياس إلا وأن تكون أيش العلة مستنبطة مختلفا فيها، فلا يقدح به في علة منصوصة ولا مستنبطة مجمع عليها. وأشار في المراقي إلى تعريف هذا القادح وشروطه وأقسامه بقوله: والوصف إن يعدم له تأثير فذاك لانتقاضه يصير، خص بذي العلة بائتلاف وذات الاستنباط والخلاف، يجيء في الطردي حيث علل به وقد يجيء فيما أصل، وذا بإبداء علة للحكم من يرى تعددا ذا سقم. وقد يجي في الحكم وهو أضرب، فمنه ما ليس بفيد يجلب. عندكم لفيد؟ لفيد. وفي مراقي بالباء، فمنه ما ليس بفيد، يعني ليس بفائدة. إيش الفيد هنا؟ ما هو الفيد؟ التفيد، يعني الفائدة. فمنه ما ليس بفيد يجلب. وما لفيد عن ضرورة ذكر، أو لا وفي العفو خلاف قد سطر. هذا كله يرجع إلى ما تقدم ذكره. السؤال الحادي عشر، التركيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو القياس المركب إلى آخره. قال: أعلم أن القياس المركب هو مركب الأصل ومركب الوصف، وما داخلان في المنع كما قدمناه واضحا. تقدم. لأن مركب الأصل يمنع المعترض فيه كون الوصف إلا، ومركب الوصف يمنع فيه وجود الوصف كما تقدم. فذكر هذا القادح تكرار مع ذكر قادح المنع، إذن يعاد به إلى أين؟ ها؟ إلى المنع. تذكرون قادح المنع الرابع، لأنه قال: وأما منع وجود ما يدعيه علة ومن كونه علة فهما مركب الوصف ومركب الأصل، قد أوضحناهما سابقا. وعدهما في القوادح بناء على أن المركب بنوعه مردود وهو المختار، يعني هذا المركب مردود أصلا، وتقدم الكلام عليه. قال: السؤال الثاني عشر، القول بالموجب. قال: وضابطه تسليم المعترض دليل الخصم مع بقاء النزاع في الحكم. يعني إلى هنا، الآن إلى هنا لم يتفقا الخصمان، هذه الرحلة الطويلة التي قطعناها، المشوار الطويل وهذا الجلسة الطويلة، إلى هنا ولا خرج ولا طريق. انظر الآن، اتفق في ماذا؟ لا، يعني ما القول بالموجب؟ ما هو المعترض يسلم بالدليل، يعني يقول صح الدليل صواب، لكن الحكم لا أسلم فيه. قال: أي وذلك بجعل الدليل الذي سلمه ليس هو محل النزاع، كقوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال ابن أبي في هذه الآية: استدل على أنه يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة بأن الأعز قادر على إخراج الأذل، والله سلم له هذا الدليل مبينا أنه لا يجديه لأنه هو الأذل. يعني الآن الأعز يخرج الأذل أو لا؟ يخرج، لكن في حق الرسول ها؟ لا، الرسول هو الأعز وابن أبي هو الأذل. مفهوم الآن المثال؟ تسليم المعترض دليل الخصم مع بقاء النزاع في الحكم، يعني هذا صواب، الدليل صواب، لكن الحكم خلاف ما ادعيت. قال حيث قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال: واعلم أن القول بالموجب عند الأصوليين يقع على أربعة أوجه. الوجه الأول أن يرد لخلل في طرف النفي، وذلك أن يستنتج المستدل من الدليل إبطال أمر يتوهم منه أنه مبنى مذهب الخصم في المسألة، والخصم يمنع كونه مبنى مذهبه، فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه. وأكثر القول بالموجب من هذا النوع كان يقال في وجوب القصاص بالقتل بالمثقل: التفاوت في الوسيلة من آلات القتل وغيره لا يمنع القصاص، كالمتوسل إليه من قتل أو قطع أو غيرهما لا يمنع التفاوت فيه القصاص، فتفاوت الآلات ككونه بسيف أو برمح أو غيرهما، وتفاوت القتل ككونه بحز عنق أو قطع عضو، وتفاوت القتل ككونه بحز المفصل من جهة واحدة أو من جهتين أو بغير ذلك. فيقول المعترض كالحنفي: سلمنا أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص، ولكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء جميع الموانع ووجود جميع الشروط بعد قيام المقتضى، وثبوت القصاص متوقف على جميع ذلك. فقول المستدل لا يمنع القصاص نفي، ولأجل ما وقع فيه من الخلل ورد القول بالموجب، فكأن الحنفي يقول المستدل ما توهمت أنه مبني أنه مبنى مذهبي في عدم القصاص في المثقل ليس مبناه، فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبي، بل مبنى مذهبي شيء آخر لم تتعرض له في اعتراضك. ومعلوم أن موجب منع الحنفي القصاص في القتل بالمثقل عدم تحقق العلة، عدم تحقق العلة التي هي قصد القتل، فهو عنده من الخطأ شبه العمد، إذ لا يلزم من قصده ضرب من قصد ضربه بالمثقل قصده إزهاق روحه عنده. هو كما تقدم يعني ما هو الخلاف في مسألة القصاص بالمثقل إذا قتل عمد عند الحنفي ليس من العمد، لماذا؟ ها؟ يقولون قد يقصد ضربه بالمثقل ويقصد قتله، يقول نفس المثقل يقتل غالبا، يقتل غالبا. قال الوجه الثاني أن يقع على ثبوت، وضابطه أن يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم منه أنه محل النزاع أو ملازمه، ولا يكون كذلك أن يقال في القصاص بالقتل المثقل قتل بما يقتل غالبا لا ينافي القصاص فيجب فيه القصاص قياسا على الإحراق بالنار. فيقول المعترض كالحنفي سلمنا عدم المنافاة بين القتل بمثقل وبين ثبوت القصاص، ولكن لما قلت إن القتل بمثقل يستلزم القصاص وذلك هو محل النزاع ولم يستلزمه دليلك وهو العلة التي هي قوله قتل بما يقتل غالبا لا ينافي القصاص، فقوله يجب فيه القصاص ثبوت، ولأجل ما ورد فيه من الخلل عنده وقع عليه القول بالموجب المذكور. الوجه الثالث أن يقع لشمول لفظ المستدل صورة متفقا عليها فيحمله المعترض على تلك الصورة ويبقى النزاع فيما عداها، كقول الحنفي وجوب زكاة الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل، فيقول المعترض أقول به إذا كانت الخيل للتجارة وهذا أضعف أنواعه، لأن المستدل يقول أنيت وجوب الزكاة في رقابها، وهل في الخيل زكاة؟ ها؟ ليس فيها زكاة إلا إذا وصل بها التجارة من العروض. الوجه الرابع أن يقع لأجل سكوت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة من الخصم لها لو صرح بها، كقول مشترط النية في الوضوء والغسل كل ما هو قربة تشترط فيه النية كالصلاة، وسكت عن الصغرى وهي الوضوء والغسل قربة، فيقول المعترض كالحنفي مثلا يسلم أن كل ما هو قربة تشترط فيه النية ولا يلزم من ذلك اشتراطها في الوضوء والغسل، فلو صرح المستدل بالصغرى لمنعها المعترض وخرج عن القول بالموجب. وبعضهم يقول في هذا المثال السكوت عن مقدمة مشهورة، وما تقدم أظهر لأن المشهورة كالمذكورة فكأنها غير مسكوت عنها لشهرتها، وهذا النوع من القول بالموجب إنما ورد على السكوت عنها، وجه كون الأول أظهر أن غير المشهورة مسكوت عنها، وجه من قال السكوت عن مقدمة مشهورة لأن الشهرة هي التي تبيح الحذف، لأن حذف غير المشهور يؤدي إلى عدم فهم الكلام. تنبيهان: الأول منشأ الخلاف في اشتراط النية في الوضوء والغسل هو أنهما وسيلة إلى صحة الصلاة، فمن أعطى الوسيلة حكم ما يقصد بها جعلها قربة فأوجب النية فيهما وهذا هو الأظهر، ومن لم يعطي الوسيلة حكم مقصدها لم يجعلها قربة فلم يوجب فيهما النية، يعني يقول هو مجرد وسيلة. طيب يتوضأ يغتسل لا يشترط لهما النية، لماذا؟ يقول هما وسيلة إلى الصلاة. طيب والذي يوجب النية؟ ها؟ الوسائل لها؟ فهما في حد ذاتهما قربة. قال طيب الثاني، قال بعض أهل الأصول القول بالموجب والقلب معارضة في الحكم لا قدح في العلة، وجعلهما الفخر الرازي من القوادح في العلة، وأشار في المراقي إلى تعريف القول بالموجب وأقسامه، فقال والقول بالموجب قدحه جلا وهو تسليم الدليل مسجلا من مانع أن الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصما يجيء في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت. أما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه أن تحضلا. طيب هذا ذكرنا أرقام الأبيات الأول الذي في القادح الذي عدم التأثير والوصن يعدم له تأثيره. 772 772 إلى 777 772 إلى 777 وهنا 785 785 86 87 88. قال وأعلم أن الذي بيناه هنا هو القول بالموجب في اصطلاح أهل الأصول. أما القول بالموجب الذي هو نوع من أنواع البديع المعنوي عند البلاغيين فقد تركنا إيضاحه هنا لأن محله في فن البلاغة. هذه القوادح التي ذكروها على القياس من فن من فن الجدل كما تقدم، يعني هذا الذي يسلكه الجدليون، لأن هذا ينفع عند المناظرة عند المباحثة عند الأخذ والرد. هذه القوادح فهي قوادح كان قوادح على دليل المستدل، هو يستدل ويريد أن يثبت حكما فيأتي خصمه يقدح بيش يقدح. هذه الأنواع التي ذكرت هذه الخلاصة. طيب سلمنا أننا نستدل بالقياس فإذا كان القياس دليلا وهو ليس على إطلاقه وليس بمنزلة الكتاب والسنة، لذا كان الشيخ رحمه الله شيخ موبل يقول بالقياس في صورة محصورة ويقول لا مانع من أن يقيس العالم الفاهم الذي يعرف، يعني عنده معرفة كيف يقيس لا بأس، لكن حكمه بالقياس ليس ملزما. هو ما ليس ملزما، يعني أنت قست مسألة وقلت حكم هكذا، كلامك ليس بملزم للناس، وإنما الذي يلزم الناس ها النصوص. النصوص لك أن تطالب الذي يخالف النص أو تثرب عليه أو توبخه أنه خالف النص، أما حكمك الذي استنتجته من قياس لا تلزم به أحد. من أخذ بفتواك أخذ، ومن لم يأخذ لا تغضب لأنه قياس، هكذا يقول. والقياس الصحيح مأمول به كما ذكر شيخ الإسلام. وهذه القوادح كما من قرأها باعتبار أنها في مجال الأخذ والرد، سواء من لم يعتبرها وقد تركها بعض الأصوليين تركوها ولم يذكروها. والمهم في القياس تعريف القياس، أركان القياس، أقسام القياس، شروط الأركان القياس، شرط الأصل، شرط الفرق، شروط العلة، شرط الحكم، والكلام على العلة، يعني أحكام العلة، يعني هل العلة ما هي العلة المعتبرة وما تكون، وهل تعتبر العلة إذا تعددت، يعني هل يكون بالتعدد، وأيضا تلك الأوصاف التي للعلة التي أخذناها في المعاقد عقد الأصول، يعني أن العلة تطلق على أشياء يعني لها أوصاف كثيرة، الواص، المظنة، الجامع، يعني عدة أمور ذكرها، ذاك مبحث جيد ولم يتعرض للقوادح وإنما أشار إلى شيء واحد فقط، أظن في شيئين أو ثلاثة في ذلك الكتاب. الحمد لله انتهينا منها، خذنا فيها ومشينا فيها هكذا مشينا. ما بقي من الأبواب، يعني أبواب جيدة مهمة لا بأس استفاد منها.